الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الإسلام هو أعظم نعمة تحملها أنت كمسلم اتبعت رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، ولذلك يذكر الله المنة التي امتن بها على المؤمنين، ويذكر كيف أخرجهم من الظلمات إلى النور، وكيف رفع رؤوسهم، وكيف أحياهم بعد أن كانوا أمواتا، وكيف علمهم بعد أن كانوا جهالا، بصرهم من العمى وأسمعهم من الصمم، وهداهم من الضلالة، وأرشدهم من الغي. فإذا لم تستشعر أنت نعمة أنك مسلم، وأنك ناجي بإذن الله في الآخرة من عذاب الله وغضبه، وأنك على صراط مستقيم، فأي نعمة تستشعر بعدها؟ يقول سبحانه وتعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فانظر كيف يشرح الله صدور المؤمنين. ولا بد أن تستشعر هذه النعمة أنت في حياتك، في سلوكك، تتصور أنك تعتقد أنك مسلم وتعيش هذه النعمة، وتتفكر في نعوذ بالله ممن انحرف عن منهج الله فعاش كافرا. ولهذا يقول سبحانه وتعالى: فمن يرد الله يهديه يشرح صدره الإسلام. وقال: أفمن شرح الله صدره الإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. ولهذا شرح الصدر هذه من أجل النعم على الإطلاق، ومن أعظم ما يشرح الصدر هو الإيمان به سبحانه وتعالى. ولذلك امتن الله كما سلف على المؤمن حتى يقول: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يقول: يا مؤمنون تذكروا النعمة، تذكروا المنة، تذكروا هذا العطاء المبارك، تذكر أنك مسلم مصلي، تذكر أنك لست ملحدا ولست مشركا ولست كافرا ولست مكذبا. أليس هذه من أجل النعم العظيمة التي استوجب الشكر؟ ولهذا إذا فاتك من أمور الدنيا شيء فلا تتضايق، لأن عندك الرصيد والمخزون وهو الإيمان بالله، عندك الإسلام، أنت مصلي صائم طائع لله سبحانه وتعالى، متبع لرسوله عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقول لنا ربنا، يأمرنا أن نفرح: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. افرح، لا تفرح أنك يعني حزت كنزا أو جمعت مالا والبعيد لا يصلي. ماذا ينفع الملايين المملينة والقصور والشركات والدور مع رجل قاطع المسجد وقاطع الصلاة وهجر القرآن وأدبر عن سنة سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم؟ ماذا ينفعه؟ ماذا ينفع الجاه؟ أليس فرعون كان صاحب منصب؟ قارون أليس عنده مال؟ أبي بن خلف وأمية بن خلف أليس عندهم جاه؟ لكنهم أعداء لله، ما نفعهم، سار وبالا عليهم ولعنة، ولعنة وسخطا وغضبا. ولهذا تفرح أنك مؤمن: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، يعني يجمعون من الحطام. ويقول سبحانه لأوليائه: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فهو يأمرهم أن يرفعوا رؤوسهم وأن يفخروا بهذا وأن يستانسوا وأن يسعدوا بهذه السعادة الأبدية، وأن يحمدوا الله سبحانه وتعالى، وأن يستقبلوا هذه البشرى العظيمة أنهم آمنوا بالله. ربنا إننا سمعنا منادي ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ولذلك رأى الصحابة هذه النعمة إنها أجل نعمة، أجل من نعمة الأبناء ونعمة الدور ونعمة المناصب ونعمة الجاه ونعمة كل نعمة سواها تسير حقيرة بالنسبة إليها. ربعي بن عامر يدخل على رستم، وربعي أحد الصحابة، في ثيابه الممزقة وبرمح المثلم، فيقول ربعي: ماذا جاء بكم؟ هذا يقول رستم لربعي: ماذا جاء بكم بكبر وغطرسة من قادات فارس؟ قال ربعي كلمته المشهورة: إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. هذه الكلمة التي تهز العالم، كأن بعثنا ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يقولنا معلمنا وهادينا صلى الله عليه وسلم: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. كأن ببعثته بعثنا، فنحن مشاركون في اتباعه وفي حمل رسالته عليه الصلاة والسلام وفي التبليغ عنه حتى يقول نظر الله امرأ سمع مني مقالة فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع. فالإسلام الذي تحمله يوجب عليك أن تفرح وأن تستانس. قد لا تجد إلا غرفة من طين أو عشة أو خيمة على كسرات من خبز لكنك مسلم. قد لا تجد مالا لكنك مسلم. ليس عندك منصب لا وظيفة لكنك مسلم. يكفي هذا. ومما زادني شرفا وفخرا وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن سيرت أحمدني نبيا. ويقول بوصيري بشرى لنا. يقول زف البشرى أنقل البشرى. بشر ابنك بشر ابنتك بشر زوجتك بشر قريبك بالإسلام. تذكروا في المجالس نعمة الإسلام. كيف أنعم الله علينا بالإسلام؟ كيف أنعم علينا بمبعث سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم؟ كيف أنه أخرجنا من الظلمات إلى النور؟ كيف أنه أنقذنا من الكفر؟ كيف أنه هدانا من الضلالة؟ فيقول بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم. لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم. هذه تزف لكل مؤمن. لأن بعض الناس لا يعيش هذا الشعور الشعور بالنعمة الإسلام ونعمة الإيمان فتجد منقبضا ساخطا غاضبا حزينا مكدرا. قل يا أخي ارفع رأسك أنت مسلم أنت مؤمن احمد ربك على هذه النعمة الجليلة. أما رأيت ربك يعني يمدح هذه الأمة يقول وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. يقول اخترناكم جعلناكم عدولا جعلناكم معتدلين على الوسطية على الهداية على الطريق المستقيم تشهدون على الناس. والشاهد لابد أن يكون عدلا خيارا صادقا ويكون الرسول عليكم شهيدا. فيا للنعمة ويا لجلالها ويا لعظمتها. ويقول سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. خير أمة أخرجت للناس. خير أمة أتت في هذا التاريخ. خير أمة عرفها العالم. بماذا؟ تأمرنا بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فإنسان يريد الله أن يشرفه ويكرمه ويأبى الشرف أليس هذا ضال منحرف؟ الله يريد أن يشرفك لكن بالإسلام بالإيمان. ولهذا أنا أدعو جميع أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجعلوا شرفهم الوحيد حملهم لهذه الرسالة العظيمة وتشرفهم بالإسلام وانتماءهم لمنهجه عليه الصلاة والسلام ولسنته وسيرته صلى الله عليه وسلم. وهذا شعور كان يجده الصحابة. كانوا يجتمعون بعد ما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم في مجالسهم قال فيذكرون ما كانوا عليه في الجاهلية ويذكرون ماذا صاروا عليه في الإسلام فيحمدون الله ويكبرونه ويعظمونه لأنهم هم أصلا عاشوا الجاهلية ولذلك كانوا أكثر إيمانا. لأن من فقد الشيء ثم وجده أعظم يعني تمسكا به ممن كان عنده الشيء أو من أول. الجائع شديد الجوع إذا أحصل على الطعام كان أكثر تذوقا للطعام. العطشان الظامي إذا وجد الماء الزلال البارد كان أكثر شغفا بهذا الماء. الصحابة عاشوا الجاهلية فرأوا انحرافها ورأوا رجسها وعاشوا رجسها ودنسها. فلما أنعم الله عليهم وطهرهم وهداهم ووجههم بالإسلام رأوا هذه السعادة وهذه جنة اليقين التي عاشوها. فكان الواحد منهم يشعر أن ملك الدنيا بين يديه مع العلم أنه ينام على الرمضاء ولا يجد إلا كسر الخبز. ومع ذلك فتحوا العالم مهللين مكبرين يحمدون الله على هذه النعمة كأنهم أطيار مهاجرة إلى جنات النعيم. أرواحنا يا ربي فوق أكفنا ترجو ثوابك مغنما وجوارا. هذه الأرواح العظيمة ينبغي أن تشاركها أنت نفس الفرحة لكن بفرحك بالإسلام. لأنه يقول سبحانه وتعالى يخرجهم من الظلمات إلى النور. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. فهو يمتن عليك بهذه النعمة. ولذلك تجد سبحانه في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم في سنته يذكر دائما بهذه النعمة. فتجد المؤمن مثلا في القرآن إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فالله يدافع عنك لأنك مؤمن ويذب عنك ويعلي قدرك. ويقول سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، فمصيرهم إلى جنات الفردوس ودارهم الباقية المخلدة جنات الفردوس. ويقول سبحانه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، يعني محبة تحبهم القلوب وتعشقهم الأرواح وتأنس بهم النفوس. فهذه نعمة الإيمان. أي نعمة تستشعرها أنت أعظم من نعمة الإيمان؟ إن كانت تظن أن التميز لك أنت في مثلا في عالم الإسلام أن الثقافة، ففي الناس من هو أكثر ثقافة منك؟ بعض الباحثين قرأت له قريبا من المسلمين وصدق وبر من معاصرين، يقول إنه ليس لنا تميز على الأمم، بل هم أميز منا في الأمور المشتركة. يعني مثلا في عالم الرواية، أتظن أن سوف نأتي نحن بروايات أكثر من الروايات العالمية التي أخذ عليها أهلها؟ الآن الكتاب جائزة نوبل ومن حصل عليها 98 في العالم هم غير عرب، غير عرب، ومع ذلك أتريد أن تنافسهم أنت في عالم الرواية؟ عالم الصناعة، عالم الهندسة، عالم الطب، هم الرواد أصلا، هم الأساتذة. فتظن أنهم ينتظرون منا أن سوف نأتيهم باكتشاف واختراع جديد ما عرفوه؟ لا، لكن الشرف الوحيد الذي أخبرنا الله به واستأمننا عليه وشرفنا به وجعلنا نحمله للعالم أن حملت مشاعر النور الإيمان. خير أمة أخرجت للناس تأمرنا بالمعروف وتنهى عن المنكر، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن تبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. دائما القرآن يذكرنا بهذه النعمة، نعمة الإسلام، نعمة الإيمان، نعمة الصلاة، نعمة الكعبة، نعمة القبلة، نعمة الوضوء، نعمة هذه النعم التي ينبغي أن نفرح بها. أما النعم الأخرى ففي العالم من هو أكثر منا. الآن أكثر قطاعات المسلمين فقراء، لا يجد بعضهم قوت يومه، وتجد تجار عالميين من اليهود، مليونير يهودي، أو تجد عنده بنوك عالمية ويسير تجارة العالم، ومع ذلك أعداء لله. إذن ليس هذا التميز هو المال أو الجاه أو المنصب أو الريادة العلمية، لا، هو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، هو يعني ميزة مسألة الإخلاص والمتابعة، الإخلاص والصواب. ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أحسن عملا أخلصه وأصوبه، أخلصه يكون لوجه الله، أصوبه اتباع لمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا تجد الذين أسلموا مثلا وذكروا تجاربهم، قلت بالأمس محمد أسد في الطريق إلى مكة ذكر سعادته لأنه يهودي نمساوي ورأى الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام وأسلم وحج هو وكتب كتب عن الإسلام، وجد سعادة غامرة ونسي كل شيء. يقول أنه كان لما أسلم كنت في طريقي من برلين أظن إلى فرانكفورت مسافرا، وكنت في الباص في ألمانيا، يقول في الطريق إلى مكة فرأيت أمامي ألماني مع زوجته يلبسون الذهب والحرير، يعني الحابسين الحرير وأسورة ذهب عندهم وسلاسل ذهب، وسألت فإذا هم أغنياء كبار، قلت لهم كيف تشعرون بالسعادة؟ قالوا بل نشعر بالضيق وأحيانا نفكر بالانتحار، نشعر حرير وذهب ومليونير وتجارة وجاه ويفكرون بالانتحار. بالفعل انتحر كثير من تجار العالم. قال فأدركت أن من لم يعني يانس بالإيمان أو يدخل الإيمان الصحيح الذي بعث به سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم يجد السعادة، فشكر الله له، يترك يهوديته وضلاله وانحرافه وهو كاتب وفيلسوف، ويأتي إلى الإسلام ويتصرف ويصبح داعية. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ولهذا شرح الصدر نعمة جليلة، هو عنوان السعادة، يعني عنوان لا تحزن، لأنك لا تحصل على هذا إلا بأن تعتقد أن دينك هو أصوب دين وأنك على هداية من الله، لأن الله زكى الدين هذا، زكاه ومدحه ولا يقبل إلا هو. قال ومن يبتغي، اسمع الفتوى الربانية من رب العالمين، الحكم الصارم الصادق من إله الناس أجمعين، يعني يتكلم، لأن بعضهم الآن يقول عن الأديان يقول الأديان كلها سماوية متساوية، حتى أسمع أحد المثقفين يقول لا فرق، الأديان السماوية لابد نحترم الأديان جميعا، يعني سوا عندهم عنده سوى الإسلام يقول لا بد لأنه من عند الله، واليهودية قال سماوي من عند الله، والنصرانية سماوي من عند الله. أجل وين الآيات؟ وين نسخ الشرع بمبعث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وين قول الله سبحانه وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فليقبل منه؟ أين قول الله سبحانه وتعالى إن الدين عند الله الإسلام؟ أين هذه الآيات والمعاني؟ يقول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي لا يسمع بي أحد ثم لا يؤمن بما جئت به إلا دخل النار، رواه مسلم. أبدا بعد مبعث رسول الله عليه وسلم لا يقبل إلا هذا الدين الذي بعث به، لأنه للإنس والجن للثقلين صلى الله عليه وسلم، رسول لكل البشر ليس للعرب خاصة أو الترك أو الفرس، لكل من على وجه الأرض، كل من سوف يأتي بعد مبعثه. لابد أغلق الله أبواب الجنة بعد مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم فلا تفتح إلا من طريقه، وأول مستاذن لدخول الجنة هو سيد ولد آدم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهو الذي يقرع أبواب الجنة، فمن اتبعه دخل جنات النعيم، ومن أعرض عن منهجه فلا يدخل النار. ولذلك في الصحيح أنه يأتي يوم القيامة صلى الله عليه وسلم فيجد أمما من أمتي يذادون عن الحوض كالسحاب، يذادون يطردون، فيقول يا ربي أمتي أمتي، فيقول إنك ما تدري ماذا أحدثوا بعدك، يعني ظلوا وابتدعوا، فأقول سحقا سحقا، يعني هلاكا هلاكا. أمة الإسلام معنا رسالتنا التي أمرنا الله كلفنا أن ننشرها في العالمين. ولذلك أجد سبحان الله في التاريخ، وهذه قراءة معروفة، أن من انتسب إلى الدين أعزه الله سبحانه وتعالى وأكرمه. وأنا أضرب أمثلة، أليس في الأجناس التي اعتنقت الدين منهم الأحابيش ومنهم التركمان ومنهم الأكراد ومنهم الأتراك ومنهم الفرس ومنهم الهنود؟ أنا أضرب أمثلة، لو أن سلمان الفارسي لم يعتنق دين الإسلام، كان عاش صفرا ومات نسيا منسيا وليس له وجود، وكان في عالم الضلال من هذه الأمم التي ضلت وأدخلت النار، ولكنه سار سلمان منا آل البيت، وسار حكيما، وأخذ القائمة في صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأخذ المكانة، وذهب إلى العراق عالما ومفتيا وأميرا وداعية. بلال بن رباح كان مولا يضرب وينام مع الدواب في مكة ويذل ويستعبد، ثم لما أسلم صار مؤذن الإسلام، وسار حتى يقول عمر، شوف على جلالة عمر كما في الصحيح، يقول عمر في جلالة عمر بن الخطاب وفي مكانة أمير المؤمنين فاروق الإسلام، يقول أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يقول بلال ترى سيد لنا، ما هو إنسان عادي أنه دخل في جمع لا، قال سيد، ترى بلال هو سيد لنا نحن المسلمين. وصار بلال هذا من سادات الصحابة، ويجلس في وسط المجلس ويشير عليهم ويحترمونه، وإذا قدم قاموا له قالوا مرحبا يا أبا عبد الله مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم. وصار الآن يعرفه كل العالم، حتى مسلم اليابان ومسلم الصين ومسلم الهند يعرفون بلال بن رباح، وصار قصة وصار أنشودة للكفاح، وصار مثل لإنهاء الاستبداد والاستعباد في العالم، وصار مثل لقيادة الحرية، وكيف أن الإنسان الإسلام أعطى الإنسان حريته وإنسانيته وكرامته وأعطى مكانته. فلو لم يسلم بلال كان مات مع الخدم الذين ماتوا في مكة والذين اضطهدوا وصاروا أصفار لا قيمة لهم ولا شيء. خذ صلاح الدين الأيوبي، صلاح الدين من أين؟ من قريش، من بني أسد، من مزينة، من أسلم، كردي، أنعم وأكرم. كان صلاح الدين صاحب قرآن ترى، ويقرأ الموطة، موطة مالك، كان مهتدي، ترى من أعظم قادات العالم صلاح الدين، وهو من عظماء العالم، هو الذي فتح بيت المقدس. هذا الكردي العظيم قاد المسلمين وصار أفضل ممن في عهده من أمراء العرب، وتأمر على العرب والفرس والروم والأكراد والتركمان والأتراك، وحكم الدولة الإسلامية وقاد المسلمين وفتح بيت المقدس. حتى يقول نزار قباني رفيق صلاح الدين هل لك عودة فإن جيوش الروم تنهى وتأمر، رفاقك في الأغوار شدوا سروجهم وجيشك في حطين صلوا وكبروا، تغني بك الدنيا كأنك طارق على بركات الله يرسو ويبحر، تناديك من شوق مآذن مكة وتبكيك بدر يا حبيبي وخيبر. صلاح الدين صلاح الدين هذه قصة كفاح. اقرأ الآن التراجم، الكتب، الدوائر، المعلومات الغربية في الأسماء والمشاهير، صلاح الدين موجود عند العرب، صلاح الدين معظم عند القوميين العرب وعند الإسلاميين العرب وعند الشعراء العرب وعند الخطباء الأتراك والأكراد والفرس، كلهم علم، لأنه اتبع الهدي. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم، اتبع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. خذ الأتراك، محمد الفاتح. لماذا عظم محمد الفاتح في الإسلام وفاتح القسطنطينية؟ وأخبر صلى الله عليه وسلم في أحاديث باسمه أنه يفتح القسطنطينية التي استعصت على كثير من القوات، لأنه اتبع النور الذي بعث به صلى الله عليه وسلم. كان آية في النجابة، آية في التمسك بالدين، آية في الاعتزاز بالإسلام. حتى من همته ترى الروم ضربوا، لما كان يقاتلهم ضربوا الحامية التركية وهدموا الجسر الذي بناه كله، لأنه كان بنى جسر يريد يهاجم القسطنطينية الآن التي هي اسطنبول الآن الجسر الوسط منها هو يفصل ما بين أوروبا وآسيا. أوروبا وآسيا تنقسم وسط اسطنبول، كان هناك واقف. فماذا حصل؟ ضربت الحامية والجيش التركي، هدمت العمارات والجسور التي بناها. قال حسنا، يقول هز رأسه يبنى من جديد، وبالفعل انتصر، وبالفعل فتح، وبالفعل وصل من فضل الله سبحانه وتعالى ومن كرمه، وعادة القسطنطينية لبلاد الإسلام. ترى أكبر هزيمة لأوروبا جميعا سقوط القسطنطينية، لأن هي مكة، مدينة بيت المقدس، القسطنطينية، لأن كانت هي صارت فيما بعد عاصمة الدنيا، وهي من أجمل بلاد العالم، وهو وسط. أنا قلت لك وسطها، الجسر الذي وسطها الكبري هو يقسم أوروبا عن آسيا، فنصفها يسمى النصف الآسيوي، والنصف الثاني النصف الأوروبي، ولذلك فتحها بالإسلام. وأن دخلتها ووجدت مساجد محمد الفاتح، أحمد الباشا، أحمد السلطان، أحمد السلطان الأول، مسجد يعجز البناؤون في العالم، أحسن بنائين في العالم ترى الأتراك. حتى تجد مثلا القبة كأنها قطعة حجر واحد من الحجارة، تجد المنارات شيء مذهل، حتى أن المساجد عندهم بلا ميكروفون، إذا تحدث بطريقتهم الهندسية، إذا قال الإمام الله أكبر دوى المسجد كله بالتكبير. ولذلك هم البناؤون الآن في العالم. وأنا حضرت حتى في السودان في الخرطوم، هم الذين بنوا الجامع الكبير في الخرطوم الجديد. فقصدي من هذا أن حضارة الإسلام تشرفوا بها ووصلوا بها إلى درجة أنهم يعني الأتراك كان كل أثار للرسول صلى الله عليه وسلم يجمعونه في المتحف من حب من الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى أنهم يقولون في شعرة رأيناها في المتحف، قالوا هذه الله أعلم من شعر الرسول صلى الله عليه وسلم، جعلوها في حرز وفي زجاج وفي مكان يعني مثل الماس، ثم يأتي يطلع عليها الزعماء ويشرف عليها الناس، وقطعة من البردة التي أهدى الرسول صلى الله عليه وسلم فيما قالوا إلى كعب بن زهير، فأخذها معاوية فتناقل الخلفاء حتى وصلت خلفاء بني عثمان. فهذه قطعة في زجاج محنطة، وهناك يزورها زعماء العالم ويزورها الخاصة من الناس، تستأذن أنت وتزور هذا المكان، هذا المتحف. قصدي أن تشرفهم كان بالإسلام، ولذلك فتح الله لمحمد الفاتح. وخذ من أمثال محمد إقبال شاعر الإسلام، تشرف بالإسلام فشرفه الله، وصار هو فيلسوف الإسلام وشاعر الإسلام، وغيره كثير. مثلا صهيب الرومي، كما صار معنا خباب الأرت. إذن فالشرف الذي ينبغي أن تعلمه أهلك وابنك وطلابك وأتباعك أنهم مسلمون، أنهم مؤمنون، أنهم يحملون الرسالة، حتى يقول عليه الصلاة والسلام: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا كان حقا على الله أن يرضيه. فنسأل الله أن يرضينا وإياكم بهذا الدين، ويجعلنا ممن رضوا عنه ورضي عنهم، وأن يرضى عنا وعن والدينا، وأن يجعلنا من أتباع رسوله النبي الكريم الأمي العربي الأبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وأن يشرفنا باتباعه ويشفعه فينا. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.